بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، أيها الإخوة، توقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى باب صدقة الفطر، وساق في هذا الباب حديثين لعلهما من أجمع الأحاديث الواردة في هذا الباب، وبهما ختم رحمه الله تعالى كتاب الزكاة. فنستمع إلى الأحاديث الواردة في هذا الباب، ثم أتحدث بعد ذلك عن أحكام هذين الحديثين، وهي الأحكام المتعلقة بصدقة الفطر، ثم بعد ذلك أدلف وإياكم إلى كتاب الصيام. نستمع إلى الأحاديث الواردة في صدقة الفطر. بسم الله عليكم. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في عدة الأحكام في كتاب الزكاة: باب صدقة الفطر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، أو قال رمضان، على الذكر والأنثى والحر والمملوك، صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير، وفي لفظ: أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وعن أبي سعيد. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الزكاة: باب صدقة الفطر على الحر والمملوك. ويروي هذا الحديث من طريق أيوب، والمراد به أيوب السختياني رحمه الله تعالى، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الزكاة: باب زكاة الفطر على المسلمين. يروي هذا الحديث من طريق الإمام مالك، وكلاهما يعني أيوب والإمام مالك رحمهما الله تعالى يرويان هذا الحديث من طريق نافع عن عبد الله بن عمر، فعلى هذا سند البخاري أيوب عن نافع عن ابن عمر، وسند مسلم مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، وبهذا السند مالك عن نافع عن ابن عمر روى الإمام مالك رحمه الله تعالى، يعني من طريق نافع عن ابن عمر، جملة كبيرة من الأحاديث في موطئه. وهذه السلسلة مالك عن نافع عن ابن عمر، قال بعض أهل العلم إنها من أحسن السلاسل الحديثية، بل اعتبرها بعضهم سلسلة ذهبية، وقال جماعة من أهل الحديث إنها أصح الأسانيد، على خلاف بين أهل العلم في السند الذي يصح أن يطلق عليه هذا الإطلاق وأن يقال إنه أصح الأسانيد. وعلى كل حال هذا السند قال بعض أهل العلم عنه إنه من أصح الأسانيد. الحديث الذي بعده في الباب. صلى الله عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نلقيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذه يأكل مدي. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الزكاة. قال: باب صاع من زبيب. وقد أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى من طريق زيد بن أسلم، وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الزكاة قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر على المسلمين. ويروي هذا الحديث من طريق داود ابن أبي قيس، وكلاهما يعني زيد بن أسلم وداود ابن قيس يرويان هذا الحديث من طريق عياض بن عبد الله بن أبي السرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقول أبي سعيد في هذا الحديث هو عند مسلم دون البخاري. ماذا قال أبو سعيد في آخر الحديث؟ قال أبو سعيد: أما أنا فلا أسأل أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا عند مسلم دون البخاري. واشتمل يعني الحديثين على جمل من المسائل المتعلقة بزكاة الفطر. أول هذه المسائل مشروعية زكاة الفطر، وأنها مما شرع النبي صلى الله عليه وسلم في ختام رمضان وبعد نعمة الله تعالى بالإتمام والإكمال، شرعت زكاة الفطر لشكر الله تعالى على هذه النعمة، نعمة التمام والكمال، فشرعت شكرا لله تعالى على هذه النعمة، وشرعت أيضا سدا لحاجة الفقراء والمحتاجين والمساكين في يوم العيد فطر، يوم العيد الذي هو عيد الفطر، والذي أراد الشارع أن يدخل السرور على كل المسلمين في هذا اليوم، فلا يوجد فيهم فقير يحتاج حاجة في هذا اليوم. ولهذا سمي عيد، هو ما يعتاده الناس وما يجتمعون فيه على فرحة، والفرحة آنذاك أيها الإخوة لا تخفى أنها فرحة ماذا؟ فرحة التمام والكمال، ومنة الله تعالى على المسلمين بإتمام الشهر، لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، تشكرون الله تعالى على هذه الهداية وعلى هذه النعمة وعلى هذه العطية. إذن هذه المشروعية إنما هي لأجل رفع راية عظيمة، هي راية الشكر لله تعالى على هذه النعم. وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى قاطبة على مشروعية زكاة الفطر، ولم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم لا من قبل ولا من بعد، بل إن منهم من صرح بأنها فريضة، يعني بدل ما يقول واجبة يقول فريضة، كما قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: وأجمع على أن صدقة الفطر فرض. فصدقة الفطر فرض، ولم يقصد بذلك أنها فريضة تقابل فرائض الإسلام الخمس وأنها بمنزلتها ومرتبتها، إنما أراد بذلك التأكيد على الوجوب، وأن أهل العلم لم يختلفوا في ذلك قاطبة، بل كلهم على المشروعية وعلى الوجوب. جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، وطعمة للمساكين. فجمع ابن عباس رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث الحكمة من مشروعية زكاة الفطر، ووجوب إخراج زكاة الفطر عن هذه الأصناف المذكورة في الحديث: الذكر والأنثى، الحر والمملوك، الكبير والصغير. فنستفيد من هذا أن كل أحد عليه زكاة فطر، لكن من كان كبيرا يعول غيره فإنه يخرج الزكاة عنه وعن من تحت يده، يخرج الزكاة عنه وعن من تحت يده من المماليك من الأطفال وكذلك من العمال الذين لا يستطيعون إخراج هذه الزكاة فإنه يخرجها عن جميع هؤلاء. المهم لا يترك أحد من أهل البيت ولا ممن هو تحت اليد إلا أخرجت عنه الزكاة. وهل تخرج من الحنطة صاع أم نصف صاع؟ صاع أم نصف صاع؟ ماذا جاء في هذا الحديث؟ قولا واحدا صاع قولا واحدا. نعم، ما معنى قولا واحدا؟ يعني ما في خلاف أو في خلاف؟ في خلاف، في خلاف، ولكن الذي تدل عليه الأدلة ويدل عليه حديث الباب التي معنا ماذا؟ أنه صاع، وسواء كان من الحنطة أو من غير الحنطة فالواجب فيه صاع. وبهذا قال جماهير أهل العلم، به قال جماهير مالك والشافعي وأحمد، إلا أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقد خالف في هذه المسألة تبعا لمن؟ تبعا لمن؟ تبعا لمعاوية، تبعا لمعاوية رضي الله تعالى عنه، فإنه قد اجتهد يعني معاوية في هذه المسألة فرأى ماذا؟ فرأى نصف صاع. ولكن الأدلة في هذا الباب وما عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أنها تخرج صاع، هذا هو ما تدل عليه الأحاديث الواردة في هذا الباب. وأما ما جاء عن معاوية رضي الله تعالى عنه فهو اجتهاد منه، وما دام عندنا نص فإن النص مقدم على اجتهاد الصحابي، مقدم على اجتهاد الصحابي. من مسائل هذا الباب هل تجزئ القيمة في الزكاة، يعني في زكاة الفطر، أو لا تجزئ؟ هل يجوز أن نخرج القيمة بدل أن نخرج نوع من هذه الأنواع؟ نعم يجوز. فطر لا يجوز. طيب غيره؟ نعم. إيش؟ يعني إذا ما تخرج القيمة. المسألة فيها خلاف مشهور بين أهل العلم، ولكن ظاهر الأدلة وما جاء في هذا الباب أنه لا تجزئ، أنه لا يجزئ إخراج القيمة، لا بد من إخراج هذه الأصناف المذكورة في هذا الحديث أو ما يقوم مقامها مما إيش؟ مما يقتاته الناس، مما يقتاته الناس. فإذا وجد طعام من الأطعمة يقتاته الناس وهذا الطعام هو السائد في بلد من البلدان فإن الزكاة تكون منه، ولا يلزم أن يكون من الأصناف المذكورة في هذا الحديث. نعم هذه الأصناف المذكورة في هذا الحديث هي الأصل، نجعلها هي الأصل، لكن يقاس عليها ما كان من حاجة الناس ويقتاتونه ويسود عندهم. يمثل مثلا عندنا في المملكة ربما الظاهر عندكم بالرز، فالرز هو سائر ما يطعم الناس وما يحبونه، ولهذا العلماء أفتوا لأنه يخرج الرز لأنه حاجة الناس وغالب الناس في كثير من بلداننا هذه، فتخرج الزكاة منه. أما القيمة فكما سبق لا تخرج القيمة بدل هذه الأطعمة، لأن الأدلة نصت على هذه الأطعمة ويدخل فيها ما شاركها وما سواها في العلة مما يطعمه الناس ويقتاتونه، فلعل هذا هو الأقرب على خلاف بين أهل العلم. فقد جاء عن عمر بن عبد العزيز وعن بعض التابعين وجماعة من المتأخرين جاء عنهم جواز إخراج القيمة بعلة حاجة الناس، وأن القيمة قد يستفيد منها الفقير أكثر، فإنه بهذه القيمة يكفي حاجته، ربما تعطيه رز، هذا تعليلهم، ربما تعطيه رز لكن حاجته إلى غير رز أكثر. فهذا اجتهاد، ولكن نقول هذا الاجتهاد وهذا التعليل مقابل للنص، مقابل للنص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد خصص هذه المذكورات في هذا الحديث، وهذا التخصيص له معنى، ولو كانت القيمة تقوم مقام ذلك أو يجوز إخراجها لأتى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ شامل يشمل القيمة وهذه المذكورات. فلما خص النبي صلى الله عليه وسلم هذه المذكورات دل ذلك على أن الذي يخرج في زكاة الفطر هذه المذكورات وما يقوم مقامها. ما هو وقت وجوب زكاة الفطر؟ متى تجب زكاة الفطر؟ متى تجب زكاة الفطر؟ أول يوم، بأول يوم رمضان؟ قبل إيش؟ إيه قبل صلاة العيد. نعم، لا الأخ أول يوم رمضان تقول؟ ما أدري من اللي يقول أول يوم رمضان؟ أنت؟ يعني تجب زكاة الفطر بأول يوم من رمضان. طيب نسمع الإخوة. نعم تفضل. طيب غيره سنت. ترى فرق بين السؤال، أن سؤالي أنا متى تجب، يعني بأي شيء تجب زكاة الفطر، أو متى، أو ما هو الوقت اللي تجب فيه زكاة الفطر وتكون متعلقة بالذمة، وفرق بين هذه المسألة ومسألة ما هو أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر. يعني عندنا سؤالين صح ولا لا؟ نبدأ بالسؤال الأول، ما جوابه؟ طيب تفضل. هذه مسألة الأفضل ولا مسألة الوجوب؟ هذه مسألة الأفضلية، هذا صحيح من ناحية الأفضل. فأفضل وقت لإخراج زكاة الفطر قبل دخول الإمام للعيد، هذا من ناحية الأفضلية، ويجوز الإخراج قبل ذلك. ولكن متى تجب على الإنسان وتتعلق به الذمة، تتعلق به الذمة؟ الجواب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، بغروب شمس آخر يوم من رمضان، فهنا تجب الزكاة، تجب زكاة الفطر. وبهذا قال الجماهير من أهل العلم، وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي والإمام مالك رحمه الله تعالى في إحدى الروايتين عنه. وعلى هذا لا بد من التفريق بين المسألتين، ويجوز إخراج زكاة الفطر كما ذكر الإخوة قبل العيد بيوم أو يومين، بيوم أو يومين. إيه نعم هذا هو. يعني ماذا يترتب على هذا القول، على قولنا إنها تجب على الإنسان بغروب الشمس، ماذا يترتب عليها؟ لأن العلماء يفرقون بين المسألتين، مسألة الأفضل ومسألة الوجوب، وأنها تجب بغروب شمس يوم العيد. ترتب على هذا فيما لو إيش؟ لو مات الإنسان، لو مات الإنسان بغروب شمس آخر يوم من رمضان فإنها تخرج عنه، لأنه لزمته وكانت في ذمته، فلا بد من الإخراج. أما مسألة الأفضلية فكما سبق. ما هي الأصناف التي تصرف لها زكاة الفطر؟ ما هي الأصناف التي تصرف لها زكاة الفطر؟ هل نقول إنها الأصناف الثمانية المذكورين في الآية، آية الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية الكريمة، أو يقال إن مصرفها الفقراء؟ نعم، يعني هل تأخذ أحكام الزكاة ومصاريف الزكاة الثمانية، أو هي خاصة بالفقراء؟ نعم خاصة بالفقراء، ولا تأخذ الحكم المذكور في الآية الكريمة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، الآية الكريمة. لعل هذه المسألة هي خاتمة المسائل المتعلقة بزكاة الفطر هنا، وبنهايتها نكون انتهينا مما يتعلق بكتاب الزكاة، ثم ندلف وإياكم بعد ذلك إلى كتاب جديد ربما الحاجة إليه في مثل هذه الأيام أكثر، كتاب الصيام. وكتاب الصيام ونحن على أبواب الصيام وعلى أبواب رمضان، فيحتاج طالب العلم إلى أن يتزود من مسائل الصيام ويتطلع إلى معرفة الأحكام المتعلقة بالصيام وبرمضان، وهي مسائل كثيرة. وإذا تسنى للإنسان أن يأخذ هذه الأحكام من معين السنة ومن مائدة السنة النبوية فهذا أفضل وأبرك. وكلما تعلق الإنسان بالوحي وكان قريبا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترشد بهما، يستدل بهما، يأخذ منهما، يتبرك بهما، فإن هذا من أسباب التوفيق في العلم أيها الإخوة، هذا من أعظم أسباب التوفيق في العلم. ولهذا جاء عن الإمام الشعبي رحمه الله تعالى، وقيل إن هذا عن عائشة: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر يعني بدليل فافعل. وهذه مزية أيها الإخوة لأهل العلم الراسخين، العناية بالدليل، الاهتمام بالكتاب والسنة، الاهتمام بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الإنسان قد يحرم التوفيق وهو لا يعلم، حينما ينشغل بأقوال فلان وعلان من البشر، فيكون كلام العالم الفلاني أو الشخص الفلاني هو المرجع وهو وإليه المحتكم، وكلامه هو الفصل. أحيانا بعض الناس ربما من ينسب إلى العلم يصاب بهذه المصيبة وهو لا يعلم، فيكون رجوعه ومرجعه إلى كلام سائر العلماء، وينسى أن يعتصم بالله سبحانه وتعالى وبكتابه ويسترشد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا أيها الإخوة، من أعظم أسباب البركة في العلم، من أعظم أسباب التوفيق في العلم، من أعظم أسباب الفهم، من أعظم إصابة الحق ومعرفة المسائل التي يدل عليها الكتاب والسنة، أن يكون لدى الإنسان عناية فائقة بالقرآن والسنة بالاستدلال. أولا وفي الدرجة الأولى أدلة القرآن، وفي الدرجة الثانية ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما أقول ما صح، لأن ما لم يصح أكثر مما صح، ولا سيما في زماننا هذا، فقد انتشرت الأحاديث الضعيفة والأحاديث المكتوبة والأحاديث الباطلة، وألف فيها مؤلفات. ولعله لا يخفى عليكم أن ثمة مغرضين يضعون الأحاديث وينشرونها في الناس، سواء من له تاريخ سابق في العداء للسنة أو أهل السنة، أو من كان غير معتن بالسنة، ربما تكون عنايته بالتاريخ أو عنايته بالثقافة العامة وما سوى ذلك، فيلج هذا الباب لحديث ويذكرها ويستدل وهو لا يعلم عن صحتها. أنتم تلاحظون كثرة هذا في الرسائل، ولسيما رسائل الجوال أو في الإنترنت، يكاد لا يمر علينا يوم من الأيام إلا تصلنا رسائل أو نقرأ بعض ما يكتب حول بعض الأحاديث، والكثير من الناس ينشر هذه الأحاديث، وأحيانا يكتب في نهاية الرسالة: أنشر تؤجر، وأحيانا بعضهم يبالغ، أسألك بالله ألا تترك هذه الرسالة إلا وقد نشرتها على أصحابك، 100 شخص 1000 ثم يرغبك بالنشر، ربما كان هذا الحديث الذي ينشره ويشير إليه ويرسله ربما كان مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أيها الإخوة، المقصود لفت النظر إلى أهمية العناية بالسنة والاهتمام بالدليل الصحيح. متى ما جاءك أي حديث في الجوال أو غير الجوال، قف عنده، انظر هل هو صحيح أو غير صحيح. فإن كنت قادرا على الوصول إلى النتيجة من خلال البحث فهذا جيد، لم تكن قادرا على ذلك أو كنت مستعجلا لا يسعفك الوقت، اسأل، فإن الله سبحانه وتعالى يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المقصود ألا تقبل أي رسالة تصلك. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أمر الله بالتبين، وفي القراءة الأخرى فتثبتوا، فيجب التثبت ويجب التبين. سألني أحد الأخوة وقال ما صحة هذا الحديث، فأجبت وقلت إنه هذا حديث مكذوب ولا يصح. فأرسل إلي ويقول إني قد أرسلت إلى 50 من زملائي. قلت ويجب عليك أن ترسل إلى كل هؤلاء 50 إن الحديث مكذوب. فأخذها درس، لا يمكن أن يرسل رسالة أو يرسل حديث حتى يسأل. فإن أجبت وإلا بحث عن طلاب العلم وسألهم، فصار تربية له، صار درس كبير له ألا ينشر إلا ما صح. ويجب أن تكون هذه ثقافة أيها الإخوة، يجب أن ننشر هذه الثقافة، ثقافة التثبت، ثقافة التبين، ولا سيما في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهي أحوج ما تكون للتثبت وأحوج ما تكون للتبين وسؤال أهل العلم الرجوع إليه. متى ما رأيت شيئا من هذا السبيل فاسأل وتثبت واحرص على أن تربي الآخرين. أرسل إليك أحد أحبابك وأصدقائك وأقاربك، قل له ما صحة هذا الحديث، ربما يكون غافل بحاجة إلى من ينبهه، في خير عظيم لكن يحتاج إلى من يذكره. أرسل إليك هذه الرسالة، قل له ردا على السؤال ما صحة هذا الحديث فقط، لكي تنبهه، ربما يكون غافل سيقول لك ما أدري. أرسل إليه ثانية، لا تنشر إلا ما سألت عنه أو تثبت من صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نشرنا ذلك أيها الإخوة صارت هذه ثقافة، ثقافة التثبت والسؤال والتبين. أيها الإخوة، نحن أحوج ما نكون إلى حماية السنة. من يحمي السنة إذا لم نحميها؟ من يحفظ هذه السنة إذا لم يحفظها أهل السنة؟ من يحافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم نكن نحن؟ هل تنتظرون من أعداء الإسلام أو من أعداء السنة أو من أعداء السنة أن يحفظوا السنة؟ هم الذين شوهوا السنة وكذبوا وأدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، واختلقوا أشياء كثيرة نسبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحة لها. والمقصود من كل هذا أيها الإخوة أن نأخذ درسا عظيما، لو لم يأتنا من هذه الدروس ومن هذه الدورة إلا هذا الدرس لكفى، درس التثبت ونشر ثقافة السؤال وثقافة التبين، وعلى وجه أخص التبين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصيام، يقول كتاب الصيام، والصيام في اللغة مطلق الإمساك، الصيام في اللغة مطلق الإمساك، كالإمساك يعني الأكل والشرب، فهذا يسمى صيام، وكذلك الإمساك عن الكلام هذا يسمى صيام، بدليل قول الله تعالى في سورة مريم عن مريم إيش؟ إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. السؤال، ما المراد بالصوم في الآية؟ وما دليلك على ما تقول؟ سؤالين سؤالين، ما المراد بالصوم في هذه الآية وما دليلك على ما تقول؟ من يجيب؟ الأول سهل والثاني هو الأهم، تفضل. هذا المراد بالصيام معنا في هذا الكتاب الذي قال فيه المؤلف كتاب الصيام، هذا صحيح، لكن أنا سؤالي عن الصيام في الآية الكريمة في قول مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما. نعم أحسنت، المراد بالصوم في الآية الكريمة إيش؟ الامتناع عن الكلام. والدليل على أن المراد بالصوم في الآية الامتناع عن الكلام نفس الآية في آخرها: فلا نكلم اليوم إنسيا. فهذا من تفسير القرآن بالقرآن. وقد قال أهل العلم رحمهم الله تعالى: إن أفضل أنواع التفسير إيش؟ تفسير القرآن بالقرآن. فهذا أعظم وأفضل وأجود وأقوى أنواع التفسير، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير آية بآية، أو تفسير الآية بنفس الآية كما معنا الآن. فإن هذه الآية الكريمة قد جاء تفسيرها في آخرها: إني نذرت للرحمن صوما ثم قالت: فلن أكلم اليوم إنسيا. فهذا هو معنى الصوم في الآية الكريمة. وتقول العرب: خيل صائمة، خيل صائمة، وتقصد بذلك ممسكة عن الجري وعن الحركة. والعامة أيضا تقول: هذه أرض صائمة، هذه أرض صائمة، ويقصدون بذلك ملتبدة متماسكة. أما الصيام في الاصطلاح الشرعي فكما ذكر أخونا بارك الله تعالى فيه، ولعله يعيد التعريف الذي ذكر قبل قليل، تفضل. أحسنت، الإمساك عن المفطرات من طلوع الشمس، عفوا، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، تعبدا لله تعالى، تعبدا لله تعالى. ولا بد أن نقول تعبدا لله تعالى، لأن الإنسان قد يمسك هذا الوقت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لكن ينوي بذلك الصحة أو أي غرض من الأغراض، فهل يكون هذا صياما شرعيا؟ ها؟ ليس صياما شرعيا، رغم أنه فعله فعل الصائم، والوقت الذي أمسك فيه هو الوقت الذي أمسك فيه الصائم، ومع ذلك ليس بالصيام. ولماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، لم يمسك تعبدا. وعلى هذا لا بد من إضافة هذه الكلمة تعبدا لله، وإنما ينبه على ذلك لأنه يوجد في كثير من كتب الفقه قولهم عن الصيام الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر حتى غروب الشمس، هكذا هكذا، بدون قول تعبد لله أو بنية لله أو نحو ذلك من العبارات. المقصود أنه لا بد أن يكون هذا الإمساك في هذا الوقت تعبدا لله تعالى. المفطرات يدخل فيها الأكل وما في معناه، الشرب وما في معناه، الجماع ودواعيه، الجماع ودواعيه، فهذه ثلاثة: أكل، شرب، جماع. ولكن يقال في الأكل ما يكون في معناه، وفي الشرب أيضا ما يكون في معناه، ويقال أيضا عن الجماع أنه مفطر، ودواعي الجماع أيضا، دواعي الجماع أيضا. أما بالنسبة للحكمة من فرضية الصيام فهي منصوص عليها في القرآن، أليس كذلك؟ في أي آية؟ نعم، لعلكم تتقون، هذه في أي آية؟ كثير في القرآن لعلكم تتقون. هكذا هذه الآية. نعم هذه الآية نصت على علة الصيام والحكم من الصيام ولا لا؟ لعلكم. ولعل هنا ما معناها لعل؟ ها؟ لا هذه تعليلية. لعل تعليلية، يعني شرع الله تعالى هذا الشرع وهذا الصوم لأجل أن تصلوا إلى هذه المرتبة التقوى، لعلكم تتقون، يعني أن تبلغوا هذه المرتبة مرتبة التقوى، والتي هي من أعظم المراتب، هي منزلة عظيمة جليلة سامقة سامية، قد علق الله تعالى عليها القبول. أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ في أي آية؟ نعم ارفع صوتك. إنما يتقبل الله من المتقين. هذه الآية الكريمة في سورة النساء أو في سورة الأنعام؟ ليست هذه ولا هذه، في الأنعام ولا في النساء؟ إيه؟ تأكد الجواب صحيح، في سورة المائدة. واتلو عليهم نبأ الذي إيه نعم واتلو عليهم نبأ ابني آدم الحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. ولهذا كان بعض السلف إذا تلا هذه الآية أصابه خوف شديد وقال قد شرط الله تعالى للقبول التقوى، وأنى لنا أنى لنا بهذه المنزلة التي هي التقوى. كان بعض السلف يتلوها ويخاف ألا يتقبل الله تعالى من، لأن الله شرط للقبول التقوى. كما أن الله سبحانه وتعالى أوصى بذلك الأولين والآخرين، الأولين والآخرين في أي آية؟ في أي آية؟ يا أيها الذين آمنوا أجيبوا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم وإياكم أن اتقوا الله. فأوصى الله تعالى آل الكتاب وأوصى الله هذه الأمة بهذه المنزلة، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهذه وصية الله تعالى للأولين وللآخرين، بل إن الله سبحانه وتعالى بيّن أن التقوى هي ميزان التفاضل، هي ميزان التفاضل بيننا. في أي آية؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وبهذا أيها الإخوة ندرك هذه المنزلة العالية الرفيعة والتي يجب أن نعمل لها. يجب على المسلم أن يجتهد في الطاعات لعل الله أن يرحمه ويجعله من المتقين. والمقصود أيها الإخوة مما سبق أن أعظم حكمة لمشروعية الصيام التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وثمة التماسات أخرى لحكم أخرى، من ذلك إضعاف داعي الشهوة، إضعاف داعي الشهوة لدى الإنسان، لأن الصيام كما يقول أهل العلم وكما يقول الأطباء يغلق مجرى الشهوات، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولهذا يثير عنده هذا الوازع، وازع الشهوات. فإذا صام ضاق عليه هذا المجرى وضاق على الشيطان، فبالتالي لا يستطيع أن يتملك الإنسان في إثارة هذه الشهوات. ومن حكم مشروعية الصيام أن يتذكر الصائم حالة الفقراء والمساكين الذين هم في أغلب السنة على هذا الحال، لا يجدون ما يأكلون، كي يشعر بمرارة العطش، بمعاناة الجوع، كي يتذكر إخوانا له لا يجدون كسرة خبزة ولا يجدون مذقة من ماء، بل يطوي أحدهم بطنه ليلا ونهارا لا يجد شيئا. فإذا صام المسلم تذكر هؤلاء. أيها الإخوة، الصوم مدرسة للصبر، ولهذا سمي شهر الصبر، والصبر من أعظم صفات المؤمن. أنت حينما تصوم تدخل هذه المدرسة، تسجل في هذه المدرسة، مدرسة الصبر، من حين طلوع الفجر وحتى تغرب الشمس لا تفكر أن تأكل ولا أن تشرب وتبتعد عن أهلك، كل ذلك طاعة لله، تمتنع كل هذا الوقت كي تكون من الصابرين. إنما يوفى الصابرون أجرهم إيش؟ بغير حساب. ومن حكم مشروعية الصوم شعور الإنسان بعظيم نعم الله تعالى عليه، بعظيم نعم الله تعالى عليه. فالصيام أيها الإخوة له أثر كبير في تذكر نعم الله تعالى على العبد. حينما يصوم ويحرم من هذه النعم، من المأكولات والمشروبات ومن النكاح، يتذكر نعمة الله تعالى عليه، حيث أباح له هذه النعم في سائر الأشهر، فيعرف قدر هذه النعمة، بل قدر هذه النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والمقصود أيها الإخوة مما ذكرت أن نقف على شيء من حكم الصيام، والحكم أكثر من ذلك، علما أن المسلم لا يتوقف تنفيذه الأحكام واستجابته لأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يتوقف على معرفة الحكمة، بل إنه يستجيب علم الحكمة أو لم يعلمها. فإن علم الحكمة فلا شك أنه هذا خير إلى خير، إن لم يعلم الحكمة فكما قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ثم قال إيش؟ واعلموا، واعلموا أيها الناس، أيها المسلمون، واعلموا إيش؟ أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشر. جاء آخر الآية مناسبا لأولها، فإنه سبحانه وتعالى لما قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، قال بعد ذلك: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني إن لم يكن من المستجيبين لله والرسول فعقوبته أن يحول الله بينه وبين قلبه. فماذا يكون للإنسان إذا حال بينه وبين قلبه، إذا حال الله بينه وبين قلبه؟ هل يملك قلبه؟ لا يملك شيئا من ذلك. وكما قال الله تعالى: طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. يسمع المواعظ ما يستفيد، يسمع القرآن ما ينتفع، يسمع السنة لا يرفع رأسا بذلك، يعظه الواعظون لا يبالي بذلك، يرى الأحداث والنذر فلا يستفيد من ذلك. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أيها الإخوة، ما كنا نظن أن نعيش في زمن تكون فيه الزلازل والبراكين والأحداث والحروب والتغيرات المناخية والعبر والعظات، ثم يظهر أناس من قومنا ومن جلدتنا ومن بني جلدتنا ينكرون أن يكون ذلك للعظة والعبرة، ويقولون هذه أحداث طبيعية، هذه أشياء طبيعية، فسرون الزلازل والبراكين وكل ما يحدث على أنه هذا أمور طبيعية ليس من وراء حكمة، مع أن الله سبحانه وتعالى قال وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فهذه الآيات وهذه النذر إنما هي للتخويف. والمقصود أيها الإخوة، المقصود أيها الإخوة أن يستجيب الإنسان لأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكون على وجل، إذا لم يستجب لله والرسول صلى الله عليه وسلم أن يحول الله بينه وبين قلبه، نعوذ بالله أن يحول ربنا بيننا وبين قلوبنا. بسم الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم. أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصيام باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، بصوم يوم ولا يومين. يروي هذا الحديث رحمه الله تعالى من طريق هشام، وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصيام باب لا تقدموا رمضان، باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. أخرج هذا الحديث من طريق علي بن المبارك، وكلاهما هشام وعلي رحمهما الله يرويان هذا الحديث عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحديث الذي بعده قريب من الموضوع ونستمع إليه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فافطروا له. أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب هل يقال رمضان، هل يقال رمضان أو شهر رمضان. وقد أخرجه رحمه الله تعالى من طريق عقيل بن خالد، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال. وقد أخرج هذا الحديث من طريق يونس ابن يزيد، وكلاهما يعني عقيل ويونس يرويان هذا الحديث من طريق ابن شهاب عن سالم بن عبد الله، يعني ابن شهاب يروي هذا الحديث عن سالم بن عبد الله. من هو سالم بن عبد الله؟ سالم بن عبد الله ابن عمر، سالم بن عبد الله ابن عمر، وسالم يرويه عن أبيه عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحديثان اشتمل على جمل المسائل الهامة في كتاب الصوم. فالمسألة الأولى: حكم تقدم رمضان بالصوم، حكم تقدم رمضان بالصوم. فقد دلت السنة النبوية ولا سيما في الحديث الأول الذي معنا والذي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى على النهي عن ذلك، وأنه لا يجوز تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. وقد علل لذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى وقال: لم أرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومونها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف. ثم قال: وأهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه، أن يلحق برمضان ما ليس منه. فهذه هي العلة، إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مخافة أن يلحق برمضان ما ليس من رمضان، يعني تختلط الفريضة بالنافلة. إذن تبين لنا الحكمة من المنع، وأن ذلك لأجل ألا يلحق برمضان ما ليس من رمضان. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم الإنسان، نهى النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان أن يصوم قبل رمضان، يعني تطوعا يوم أو يومين. يقول الإمام المنذري رحمه الله تعالى معلقا على كلام الإمام مالك، يقول: والذي خشي منه الإمام مالك رحمه الله تعالى قد وقع بالعجم، قد وقع بالعجم. ومراده رحمه الله تعالى بذلك أن الأعاجم كانوا يصومون قبل رمضان ظنا منهم أن ذلك من رمضان. انتهى كلامه رحمه الله. هذا كلام الإمام المنذري يعقب على كلام الإمام مالك، وأن الذي ذكر الإمام مالك من خشية اختلاط الفريضة بالنافلة قد حصل لبعض الأعاجم الذين يجهلون أحكام الدين ومسائل الدين، فكانوا يصومون قبل رمضان يظنون أن هذه الأيام التي قبل رمضان تابعة لرمضان، وأنه يجب أن تصام كرمضان. ما الحكم لو أن أحدا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين؟ هل الصيام صحيح أو غير صحيح؟ نعم، على خلاف بين أهل العلم في هذا. أما بالنسبة للإمام داود الظاهري رحمه الله تعالى فيرى أن الصيام في هذه الحالة فاسد، وأن من تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين فصيامه باطل، بينما كثير من أهل العلم يقولون إن الصيام صحيح لكن مع الإثم، لأنه خالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال هنا: هل ثمة حالة يجوز فيها للإنسان أن يتقدم رمضان بالصوم؟ نعم، ارفع صوتك إذا كان معتاد على الصيام، بدليل قوله في الحديث الذي معنا: إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. ما معنى كان يصوم صوما فليصم؟ يعني كان معتاد على الصيام، يعني لم يصم لأجل رمضان، ولكن مثلا معتاد مثلا أن يصوم الاثنين، ولنفترض أنه مثلا رمضان الثلاثة، فصام الاثنين لفضيلة الاثنين لا لأجل رمضان، وكان معتادا لذلك، كان معتادا لذلك، فهذا لا بأس به. إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. ثم إن بعض أهل العلم أيها الإخوة يرى المنع من الصيام من منتصف شعبان إلى نهايته، واستدلوا لذلك بحديث أخرجه أهل السنن، وهو حديث مشهور: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. فأخذوا بهذا الحديث وقالوا إنه لا يشرع الإنسان أن يصوم ابتداء من منتصف شعبان وحتى نهاية الشهر، استدلالا بهذا الحديث. ولكن الصواب أن هذا الحديث غير صحيح، لأنه منكر سندا ومتنا. أما نكارة السند فقد بين ذلك الإمام أحمد وابن معين وأبو زرعة وجماعة من أهل الحديث، قالوا عن هذا الحديث إنه منكر، يعني منكر السند. أما نكارة المتن فلأنه مخالف للأحاديث الصحيحة، ومن ذلك الحديث الذي معنا، ما هو؟ لا تقدموا رمضان بصوم يوم إيش؟ ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوم فليصوم. ما مفهومه؟ ما مفهومه؟ إن المنع إيش؟ من أن يصوم الإنسان قبل رمضان يوم أو يومين، أليس كذلك؟ مفهومه أن له أن يصوم قبل ذلك، يعني قبل يوم اليومين. بل جاء ما هو أقوى من هذا وأكثر دلالة على هذا، وحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا يعارضه، وهو في صحيح مسلم، حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. ماذا تفهمون من قولها رضي الله تعالى عنها كان يصوم شعبان إلا قليلا؟ أنه يصوم الأكثر ولا الأقل؟ الأكثر، والقليل الذي يترك. فمقتضى هذا أنه يصوم بعد المنتصف، منتصف شعبان، لأنه يصوم الأكثر، لا بد أن يصوم شيئا من المنتصف، من النصف الثاني، لأنه كان يصوم أكثر شعبان. بل إن عائشة بالغت رضي الله تعالى عنها في البيان وقالت كان يصوم شعبان كله، يعني أرادت أنه لا يترك من شعبان إلا اليسير لا يصوم، وإلا الباقي يصوم. إذن حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم مناهض ومناقض ومعارض للحديث الصحيح، حديث عائشة وهو في مسلم، وكذلك الحديث الذي معنا لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين الحديث. وعلى كل حال يتبين لنا بذلك أيها الإخوة أن حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم أنه منكر، وإن كان بعض العلم صحح الحديث ويتكلف في الجواب عليه ونحو ذلك، لكن الصواب الذي عليه الأئمة المتقدمين من أهل الحديث أنه منكر. يكفيك من هؤلاء الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإنه قد أنكر هذا الحديث. والمسألة التي بعد هذا، هل يجوز الاعتبار بصيام رمضان بالحساب دون الأهلة؟ والجواب أن النصوص تدل على أن المعول على الأهلة، أن المعول على الأهلة. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس. وأيضا حديث الباب الذي معنا إذا رأيتموه فصوموا، إذا رأيتموه فصوموا، يدل على أن الاعتبار بالرؤية. وفي المسألة خلاف، المسألة فيها خلاف بين العلم، ولكن الذي يتبين بالأدلة أن الاعتبار بالرؤية. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتاوى مجلد 25 يقول والنصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كثيرة وقد أجمع المسلمون عليه. على ماذا؟ على أن الاعتبار بالأهلة. ثم المسألة بعد هذا حكم صيام يوم الشك، حكم صيام يوم الشك. السؤال ما هو يوم الشك؟ ونختم إن شاء الله بهذه المسألة، نختم بهذه المسألة. ما هو يوم الشك؟ ما هو يوم الشك؟ تفضل. يعني إذا حال دون مطلع الهلال، الهلال غيم أو قطر ليلة 30 من شعبان، فهذا يوم الشك. ما حكم صيامه؟ الخلاف فيه مشهور، بل وصلت الأقوال إلى سبعة أقوال، ونسبت إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأنه قال بهذه الأقوال، ولكن الأقرب الله تعالى أعلم أنها ليست عن الإمام أحمد، إنما هي عن الأصحاب. والراجح والله تعالى أعلم، الراجح والله تعالى أعلم أن صيام يوم الشك محرم، أن صيام يوم الشك محرم. وبهذا قال جماهير أهل العلم، وبه قال الأئمة الثلاثة. ومن أقوى الأدلة الدالة على ذلك حديث عمار رضي الله تعالى عنه، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي معنا لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. وبهذا يتبين لنا أن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة صوم يوم الشك أن ذلك محرم. نقتصر على هذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى غدا بعد صلاة العصر. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.